الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى آخر الكتاب بعد أن أنهينا مباني الإسلام العظام. قال المؤلف سدده الله تعالى، قال: من شعائر الإسلام. مقصود بالشعائر هنا يعني العلامات الكبرى والعبادات الظاهرة. وقال هنا من شعائر الإسلام، أي أن هذا الذي سيذكره هنا مسائل الأخلاق وغيرها تابع لشعائر الإسلام الظاهرة، وهي العلامات البينة التي يعلم ويعرف بها المسلمون. قال: أولا، إقامة الأسرة على عقد النكاح بأحكامه الشرعية، كالرضا ووجود ولي وشهود ومهر، مع حسن العشرة بين الزوجين وأداء الحقوق بينهما وهو على التأبيد. أي أن من علامات أهل الإسلام أنهم ليسوا أصحاب انحراف أخلاقي، بل هم يحرصون على النكاح، ولا تعيش المرأة مع زوج مع رجل إلا في عقد شرعي، وإلا لا يحل لك من تلك المرأة شيء، فهي أجنبية عنك إلا بعقد، وهذا العقد بنت له الشريعة أسسا وأحكاما وضوابط ظاهرة تضبطه. ولهذا عندنا كتاب النكاح كامل في كتب الفقه، ما من مذهب من المذاهب الفقهية أو كتاب حديثي إلا وتجد فيه كتابا في النكاح، وهو داخل في جزء المعاملات. وتجد أن ما وضعته الشريعة الإسلامية في مسائل النكاح شيء عجيب، حيث أنها ضبطت كل شيء فيما يتعلق بعقد الزواج وما يترتب عليه. فذكر هنا الرضا، والمقصود بالرضا رضا المرأة ورضا الولي ورضا الزوج. فما يشاع عن المسلمين بأنهم يزوجون أبنائهم قصرا هذا كذب، بل تجنن على الشريعة، لأن العقد إذا كانت المرأة غير قابلة لا يجوز أصلا ما دامت مختارة. قال: كالرضا ووجود ولي وشهود ومهر. والشريعة لا تستحل الفروج مجانا، والله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عن طيب خاطر ونفس. والصداق والمهر مترادفات، سمي المهر صداقا لأنه دليل على صدق المحبة، إذا كنت صادقا في محبة هذه المرأة فادفع لها هذا المبلغ. قال: مع حسن العشرة بين الزوجين وأداء الحقوق بينهما. والحقوق معلومة، والحقوق من جهة الزوجة على زوجها ومن جهة الزوج على زوجته، فإن الشريعة ضبطت هذا الباب. قال: وهو على التأبيد، أي دائما، يعني ليست حقوق الزوجة في زمن دون زمن. فالله جل وعلا لما قال: وعاشروهن بالمعروف، من أول يوم إلى آخر يوم. ولهذا قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. فحتى إذا كرهت فارق بالمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالشريعة تحميك في أول العقد وفي آخره، وفي أول العشرة وآخرها. ولهذا قال بعدها، قال: فإن تعذر دوامه، أي دوام هذه العشرة بين الزوجين، جاز الطلاق. قوله الطلاق، المقصود به الطلاق الرجعي، يبينه بعد. ولهذا قال: وله الرجعة فيهما ما دامت المرأة في العدة، أي الطلاق الرجعي كم؟ اثنين. تطلق، قال تعالى: الطلاق مرتان، المقصود بالطلاق الرجعي، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد فصلته سورة البقرة أيما تفصيل، وحددت فيه أقل تفصيل. قال: يطل له أن يراجعها في العدة، طلقت امرأتك ما دامت في العدة هي زوجة لك، إذا جاوزت العدة المعلومة في كتب الفقه والتي بينها الله جل وعلا في سورة الطلاق في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طل... يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. لعدتهن ما هو؟ أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. طلاق في الحيض يسمى طلاقا بدعيا، على خلاف بين الفقهاء ليقع ولا يقع، محله كتب الفقه، ولعله يأتي معنا إن شاء الله في موضعه. فالطلاق هذا، عدة المرأة بينتها صورة الطلاق، قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن في سورة البقرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وجاء في آيات الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللاتي يئسن من المحيض منكم من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبينت الشريعة التي عندها الحيض واليائسة من الحيض والحامل وغير ذلك، كل هذا معلوم. طيب إذا فاتت العدة لابد أن تراجعها بعقد جديد وشهود وولي ومهر. أثناء العدة تراجع زوجتك بقولك راجعتك، ولا بأس بالإشهاد استحبابا لقول الله جل وعلا: وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. قال: جاز الطلاق مرتين ولها الرجعة ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة جدد العقد. فإن طلق الثالثة، الثالثة لا تسمى رجعية لأن الثالثة تسمى بينونة كبرى والأولى بينونة صغرى، قال: لم تحل له حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا دون اتفاق بينهما. قال جل وعلا في البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع بينهما، أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله الآيات. هذه الآية قال أهل العلم هي الآية الوحيدة التي ذكر فيها النكاح بمعنى الجماع، ولا النكاح المقصود به عقد الزواج. الآية الوحيدة التي قصد بها النكاح الجماع هي هذه، وقد اتفق العلماء على المقصود بهذه الآية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. انعقد الإجماع حتى تنكح أي حتى تتزوج رجلا آخر في عقد صحيح ويجامعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وإلا كان من التحليل. ولهذا قال المصنف هنا، قال: دون اتفاق بينهما، أنك تأتي برجل آخر حتى ينكح زوجتك نكاحا صوريا ويحللها لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل، وقد كتب فيه من قبل ابن بطة وغيره من المتقدمين. ولهذا جاء رجل إلى القرافي شهاب الدين المالكي في مصر، وكان في القرافة، فقال له: ما حكم عقد زواج خارج القاهرة؟ طبعا هذا سؤال واحد يسمعه يقول غريب. فقال له القرافي: حرام حرام. الذين مع القرافي قالوا: عقد الزواج في القاهرة ولا في باكستان، يعني ما الفرق بينهما؟ فقال القرافي: هذا رجل يريد التحليل لا يريد الزواج، لأن لو لم يريد التحليل ما سأله خارج القاهرة وداخل القاهرة، ففهم هو من السؤال مباشرة بأن هذا من فطنة المفتي، والقرافي منهم رحمه الله تعالى وغفر له. فالحاصل أن هذا التحليل مصيبة، ولا تظنوا أنتم طلاب علم بأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، الناس يجهلون هذا كثيرا. إلى وقت قريب سألني أحد الأخوة من ألمانيا عن صاحبه طلق زوجته 3 مرات وقال: سأدفع كم من يورو لرجل حتى يأتي بطريقة، وكان يسأل عن تفاصيل المال. قلت له: قبل يسأل عن تفاصيل المال أصلا هذا التحليل محرم، لأن المرأة في الجاهلية كانت تطلق بلا عدد. ولهذا الله جل وعلا قال في آيات البقرة، قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لأن العرب كان يطلقها الصباح يرجعها المساء، أو يطلقها حتى إذا شرفت العدة يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، تبقى معلقة به أبد الدهر، وهذا من الظلم. جاءت الشريعة وقالت: عندك طلقتين، قد تخطئ مرة، قد تخطئ اثنين، الثالثة لابد أن تفارقك. ثم الشريعة لم تقل تفارقك وتتزوج زواج عصوري، لا، لأن الذي يحرك نخوة الغيرة في قلب الرجل أن يعلم أن المرأة التي كانت معه وطلقها هي الآن في فراش آخر مع زوج آخر. ليش؟ حتى لا تلعب ببنات الناس، طلق ورجع وطلق ورجع، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة، إذا أردتم أن تعرفوا عظمة الشريعة اقرأوا الفقه، ادرسوا مسائل الأحكام على المذهب التي أنت عليه، واعلم أن هذه الشريعة من أعظم ما يكون. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شرح لامية ابن الوردي لما يقول: أي بني اسمع وصايا جماعة، حكما خصت بها خير الملل. قول ابن الوردي خصت بها خير الملل، الوصايا التي ذكرها ليست من خاصيات هذه الشريعة، وإنما هي موجودة في الشرائع الأخرى، غير أن المقصود بكلام ابن الوردي خص ببيانها الأكمل وتفصيلها الأعظم خير الملل، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم ولا؟ فليس هناك شريعة ضبطت الأمور كهذه الشريعة. ثم قال بعدها، قال ثانيا: التحلي بمكارم الأخلاق. إذن ذكر شيئا متعلقا بالمعاملات، وليته زاد قسطا من المعاملات المالية. طبعا هذا بحر، لكن كما فعل في النكاح يبين أن المعاملات المالية في الإسلام لا ينبغي فيها ترك الربا وترك الغش وترك السرقة وغير ذلك بعض المسائل، ليته حتى يكمل مسألة المعاملات. قال بعدها، ودخل هنا في الأخلاق، قال: التحلي بمكارم الأخلاق كالصدق والأمانة والعدل والصبر والحلم والتواضع والكرم والشجاعة والحياء والعفة والوفاء والرحمة والرفق والعفو والسماحة وغيرها. وهذه لا شك من مكارم الأخلاق التي يوجد مثلها في الشرائع الأخرى، لكن ليس هناك أكمل وأعظم من هذه الأمة. قال بعدها، قال: تحقيق الإحسان في كل شيء وحب الخير للناس وطيب الكلام. قوله تحقيق الإحسان في كل شيء، الإحسان هو الإتقان، أحسن الشيء أتقنه وبالغ في إحكامه وفعله على الوجه المرضي. الإحسان المقصود به هنا العمو، لأن قال الإحسان في كل شيء، والإحسان الذي جاء في حديث جبريل، وهذا الكتاب فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام، بقي ما يتعلق بحديث جبريل وهو الإحسان. الإحسان المذكور في حديث جبريل هو نوع من الإحسان، وهو الإحسان في عبادة الله سبحانه، وهو ينقسم إلى قسمين: أن تعبد الله كأنك تراه، وهو مقام المشاهدة، فإن لم تصل إلى هذا المقام فلا تعدم أن تصل أن تحصل ما دونه، وهو مقام المراقبة، وهو إن لم تكن تراه فهو يراك. هذا إحسان خاص وهو إحسان في العبادة. لكن الشريعة كما جاء في الحديث الذي شرحناه لكم في الأربعين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالمقصود بالإحسان الثاني الإحسان في معاملة المخلوق، والإحسان في معاملة المخلوق أقسام، منها ما يتعلق بالإنسان، ومنه ما يتعلق بالحيوان، بل ومنه ما يتعلق بسائر الكائنات. واضح؟ حتى الأشجار لا تتصرف معها أي تصرف، البنيان لا تهدمه كما تشاء. فهذا الإحسان مع المخلوق، والإحسان مع المخلوق رأس الإحسان مع الوالدين ببرهما، والإحسان مع الصاحب ومع الزوجة ومع الأبناء وهكذا. فهنا قال الإحسان في كل شيء، في عبادة الخالق أولا، وفي التعامل مع المخلوق ثانيا. وانظروا، لم أقول الإحسان إلى الله، بعض الناس غلط، الإحسان في عبادة الله، ولا الله تعالى غني عنك. قال وحب الخير للناس وطيب الكلام، لأن الكلام يا إخوة يجرح كما يجرح السيف، فكما تكف عن الناس سيفك كف عنهم لسانك. قال وإفشاء السلام وهو عربون المحبة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال والتعاون على البر، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وتحري الكسب الحلال، بل ذكر أهل العلم قديما من مباحث العقيدة السعي في الكسب الحلال، ومن بدائع ونفائس وصية بالوليد الباجري ولديه أنه قال لولديه اكسبوا واشتغلوا، وقال لهم عليكم بتثمير الأموال. بل في وصية الباجي نظرات اقتصادية رهيبة، لما كانت أمور الأندلس في عهد الطوائف والدويلات والانقسام الذي وقع، كان في وصيته لأبنائه يقول في آخرها: ولا تجعلوا أموالكم في الأراضي، لأن الأراضي إذا حدث حادث لا تستطيعون أخذها معكم. شوفوا، كان ينهى أبو الوليد الباجي أبناءه على جعل الأموال في الأصول، والمقصود بها العقارات، لأن قال: هذه إذا همكم أمر لا تستطيعون أن تنقلوها، ولكن قال: خلوا معكم الأموال، يعني بلغة أخرى سيولة من ذهب وفضة ونقد. هذا كله في وصية الباجي يا إخوة. ليش؟ لأن نظرة الإسلام نظرة شاملة. طبعا الآن انعكس الأمر، الآن احنا نقول إذا كان عندك شيء من المال ضعه في قطعة أرض أو في قطعة ذهب إن شئت، أو في بيت أو غير ذلك، لأن الأمر مستقر. لكن لو كنت في بلد غير مستقر يختلف الأمر. ولهذا الكسب الحلال دون في بعض كتب العقائد. ليش؟ لأن بعض أهل البدع والمنحرفين ممن ينتسبوا لهذه الشريعة ركنوا إلى الكسل والخمول، وهربوا من الكسب الحلال، وإذا بهم مدوا أنفسهم لطلب الأموال. حتى قال القائل في المثل العربي: مقاساة الفقر هو الموت الأحمر، ومسألة الناس هي العار الأكبر. شوف، تأملوا هذه القولة. أنت تهرب من الكسب الحلال تظن أن فيه نوع من الهضم لك، أيوه، ماذا تفعل بمسألة الناس؟ ولهذا لم يكن الصحابة أصحاب تسول، كان الجاهل الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء. من ماذا؟ من التعفف عن مسألة الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مال لعمر لم يقبله عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إذا جاءك هذا المال من غير استشراف نفس لك فخذه. الحديث المشهور الشيخ: إذا جاء أحدكم مال من غير، عممه، وما هذه أصله، قاله لعمر ثم عممه. إذا جاءك مال وأنت لم تطلبه وجاءك، الله ساقه لك، رزق ساقه الله لك. الشيء بالشيء يذكر. من شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أطعمه الله، على خلاف يقضي ولا لا يقضي، هذا خلاف آخر، لكن الله أراد أن يسقيه في ذلك الوقت. إذا فعلت أنت هذا عمدا صيامك باطل، والكفارة عند الملكية. فهمتم؟ إذن هذه الدنيا عموما لا تستشرف لها، أما إذا جاءتك خذ منها ما كتب الله وقدر لك. إذن كسب الحلال يا إخوة هذا. ولهذا رأينا من الإخوة من طلاب العلم من يقول سأنصرف إلى العلم ولا يشتغل. بالتجربة تراه مع الأيام لا العلم حصل ولا المال حصل، كالذي دخل على ابن حميد رحمه الله تعالى قال: الناس في القمر وأنتم تدرسون الروض المربع. قال: وأنت لا حفظت، لا قرأت الروض المربع ولا صعدت القمر. هؤلاء الإخوة تجدهم لا اشتغلوا ولا أقاموا بيوتا ولا عائلة ولا بيت ولا سيارة تليق به ولا حصل العلم، لأن البطالة إذا اعتدتها أصاب النفس الكسل والخمول. سيأتي معنا إن شاء الله في لمية ابن الوردي: اطلب العلم ولا تكسل له، يعني إياك والكسل، فإن الكسل آفة كل شيء. طبعا قال بعدها، قال: والانشغال بما ينفع في الدنيا والآخرة. تحري كسب الحلال وانشغل بما ينفعك في الدنيا والآخرة، وهذا مفهوم الزهد. ما هو الزهد؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. فمن رأيته منشغلا عن الدنيا والآخرة فهو ضال تائه مخذول، من رأيته منشغلا بما يعينه في الدين والدنيا فهو موفق. ولهذا المالكية يقولون في كتبهم، يقولون: ولا ينبغي، وأصله موجود في آثار مرفوعة لكن لا تصح، المالكية يقولون: وينبغي للعبد ألا يرى إلا محصلا درهما لمعاشه أو حسنة لمعاده، سوى هذا أنت ضائع. ولهذا يقول ابن مسعود: إني لأبغض الرجل أراه فارغا، لا هو في شأن الدنيا ولا هو في شأن الآخرة. هذه قاعدة خذها يا إخوة في حياتك اليومية. إما أن تكون في شأن الدين من صلاة وعبادة وعلم وحفظ ومذاكرة، لست في شأن الدين كن في شأن الدنيا، اشتغل اربح المال وسع على عيالك. فإن قال قائل: النوم تابع إما للدين أو للدنيا، تنام لتقوم للصلاة أو تنام حتى تقوم للعمل. أما أن تجد مسلما عاقلا عرف الله والدار الآخرة ويقول أنا لا أدري ماذا أفعل، أنا أتعجب من هذا. واضح يا إخوة؟ العمر قصير والعلم كثير، فهمتم؟ إذا أنت جد تريد تشتغل في الدنيا اشتغل، معليش، المفيد لا تكون هذه الدنيا على حساب الدين. قال بعدها، قال طلب الرابع، طلب العلم وتعليمه، يعني ختم بهذا، وهذا حسن بأنه ختم بطلب العلم. يعني كل الذي مر في الكتاب في الحقيقة إذا لم تطلب العلم لن تناله ولن تحصله. قال طلب العلم وتعليمه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. قال طلب العلم وتعليمه رأس الخير، طلب العلم، وضده وهو الجهل رأس كل شر، كل شر في البشرية أصله من الجهل، وكل خير أصله من العلم. قال والأمر بالمعروف، والمعروف ما عرف الناس حسنه عقلا وشرعا، والنهي عن المنكر وهو ما عرف الناس سوءه شرعا وعقلا، هذا المنكر. قال والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، وذكر الدعوة بعد العلم، علم وعمل ثم دعوة، وإلا اختلت الموازين. قال بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر الحكمة وهي قول الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فالحكيم هو الذي يعامل الناس بما يناسب مقاماتهم، ولا يقول نفس القول لكل أحد، لا، ليس هذا من الحكمة. ولهذا من تأمل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لا تغضب، واحد يأمره بالصلاة، واحد يقول لا يأمره بالوتر، واحد يأمره بالعلم، واحد يأمره بالعمل، وهكذا، واحد يقول له أمر عام، قل أمنت بالله ثم استقم، إلى غير ذلك. وهذا بينا لكم هذا في شرح الأربعين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الناس ويوصيهم بحسب أحوالهم واختلاف طبائعهم. وهذا العالم والطالب العلم موفق هو الذي يوجه أصحابه بحسب قدراتهم. طبعا قال بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة هي الترغيب والترهيب. فربما ضعفت النفس ومالت إلى شيء من الدعة وشيء من الفسق والانحراف، فلا بد أن تضرب بسياط الوعظ والترهيب. وربما كان في النفس إقبال فهنا ترغب أيضا بالترغيب، وربما رغب البعيد ورهب القريب، يرغب البعيد حتى لا ييأس من رحمة الله، ويرهب القريب حتى لا يغتر بعبادته لله. وهذا تابع للحكمة التي ذكرت قبل. والآية قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وهو إقام الحجة والبرهان على من أراد الخوض والجدل. قال والموعظة الحسنة وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى صراطه المستقيم. وبهذا نكون قد علقنا على هذا الكتاب اللطيف الحسن صراحة، يعني فيه مما ينفع المسلم المبتدي والمتوسط ولا يستغني عنه المنتهي بعبارة حسنة. كتاب محرر وجيد، جزاه الله خيرا على هذا الكتاب، وقد أتممناه في 27 مجلسا، وإن شاء الله نبدأ عما قريب كتابا آخر، وسيكون إن شاء الله في أداب طلب العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك شيخنا.